يا رب قد ضاق الخناق وهالنا خطب الكروب وحادثات زماننا. يا قد قل النصير، يا رب قد قل النصير، وما لنا إلاك نرجوه لكشف كروبنا. يا رب، يا رب قد قل النصير، وما لنا إلاك يا وما لنا إلاك ندعوه لكشف كروبنا. هل ثم غيرك يا إلهي يرتجى؟ هل ثم غيرك يا إلهي يرتجى؟ أم هل لغيرك نشتكي أحوالنا؟ أو هل يخيب رجاؤنا بك سيدي؟ أو هل يخيب رجاؤنا بك سيدي؟ كلا كلا، فليس يخيب فيك رجاؤنا. يا وفقنا لما ترضى، ولا تجعل إلى سوء الحساب مصيرنا. يا رب، يا وفقنا لما ترضى، ولا تجعل إلى سوء الحساب مصيرنا، واجعل توكلنا عليك، ولا تكل لسوى جنابك يا إلهي أمرنا. واجعل توكلنا عليك، ولا تكل لسوى جنابك يا إلهي أمرنا. واصلح فساد قلوبنا يا رب، واصلح فساد قلوبنا قلوبنا واجعل لنا من كل هم مخرجا وارأف بنا واجعل لنا من كل هم مخرجا وارأف بنا يا رب وتعطف اللهم في غفران ما قد كان منا من قبيح ذنوبنا وتكرم اللهم في غفران ما قد كان منا من قبيح ذنوبنا واصلح عواقبنا واصلح عواقبنا وسهل أمرنا وانصر وأيد من يؤيد ديننا وأنل جميع الحاضرين مرادهم يا رب وأنل جميع الحاضرين مرادهم وأنل جميع الحاضرين مرادهم من كل ما ترضى به يا ربنا واختم بخاتمة الرضا آجالنا واختم بخاتمة الرضا أعمالنا واجعل على التوحيد آخر عمرنا يا رب يا رب يا رب واختم بخاتمة الرضا أعمالنا واجعل على التوحيد آخر عمرنا.